بقول له الله يهديك، ليش انت بتعمي السؤال وما بتحكي بوضوح؟ وامثله كثيره وما في حاجه الان انا اتعب مخي واصفر بعض الامثله. الان بالنسبه للمخدوميه ثبت ان الرسول عليه السلام يقينا انها سرقت فاقام العدل. بالنسبه لماعز هذا ياتي رجل ظاهر انه عاقل، ما هو مجنون ولا هو اهبل ولا الى اخره، يعترف بشيء من عادة البشر إنه ما يضربه. عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. عم أضربكم مثال الآن، المسلمين هذول بدهم فتوى تناسبهم، بينما لو كانوا مثل ماعز رأسا بدجة صراحة مشان يأخذ الحكم الشرعي. فهي طبيعة البشر اللي نحن نشكو الآن منها. الرسول لما وجد عليه الصلاة والسلام من هذا الإنسان اعتراف، طهرني يعني اقتلني، ما في إنسان يقول اقتلني، هذا شاب، إذا لعله في شيء. فتحفظ الرسول عليه السلام تطبيقا للقاعدة المذكورة آنفا، ازرعوا الحدود والشبهات ولجمع عليه. فمعروفة تتم القصة، نصف الرسول شهد قدام منه يمينا ويسارا ويمينا طهرني، وقال له هل فعلت كذا هل كذا، مثل ميل في المكحلة مثل الدلو في البير إلى آخره. أي نعم أي نعم أي نعم. أخيرا استنكهوه، شوفوا ليكون شربان ليكون إيش، يعرف بما لا يعرف. فاستنكهوا ما في شيء، إذن أقام عليه الحد. إذن هنا يقال كان هناك سبب موجب للتحفظ في منع المسارع على إقامة الحد، خشية أن يكون الرجل مأخوذ، خشية أن يكون سكران يهرب بما لا يعرف كما يقال. بينما في قصة المخدومين لا يوجد شيء من ذلك، فما في أي تعارض كان طرفي. واضح؟ أبو عمار يا جماعة أنتوا بتكون تستفيدوا منه، لأنه هاي فاكهة مولية، يعني هو اليوم معكم بكرة معكم، مع بكرة يعود أدراجه إلى دمشق. ولذلك فاسمعوا منه كلمة تستفيدونها، أما الأسئلة فهذا دوركم في باقي الأيام وفي ماضي الأيام. لكن يقال مع وجود البحر لا تهمه مع وجود الماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.